أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما. اللهم اغننا بعلم، فقهنا في ديننا، ووفقنا للعمل بما علمنا وزدنا علما، ووفقنا للإخلاص في الأقوال والأفعال، وتقبل منا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. إخواني في الله، حيكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بقيت بعض أهم ما يجب أن يعلم بتاريخ الإباضية كخلاصات اللي سبق ذكره، وسيل يخص أن يتوسع، فما عليه إلا باقتناء الكتب التاريخية، والحمد لله تلا موجودة، وسيل رغب بمعرفة العناوين. طبعا يتصل بالقيم، وما ستكون هنالك قائمة لبعض أهم المراجع التاريخية والفقهية والعقادية. العاد وما هذه السلسلة إلا فتح شهية فقط، والناس قاع عن كل شاردة ووردة في الموضوع. جهد المقل كما يقولون، خذوا من الجذع ما أعطاكم. طبعا منهج أهل الحق والاستقامة، مش إلا يقع في الحصة الماضية، وإنما يقع لني سبق لسان فيما يتعلق بآخر الأئمة الرسوميين، أبو يوسف يعقوب بن أفلح. سبق لسان تونا أبو يعقوب يوسف بن أفلح، أبو يوسف يعقوب بن أفلح، أندون إلا آخر إمام الأئمة الرسوميين استقر بورجلان، وفرح به أهل ورجلان، وعرضوا عليه إحياء الإمامة من جديد. تدق الحدي لن حكيم يخزر الحالة تنسن الوضع تنسن انت ما سيد دسولة تلحق من طرف العبيديين الشيعة فاطميين لاحقوه، وإنما كان يردهم سيشكو سيلا معس ربما من النساء والذراري أدبع عدن بعدتني الحق، وهكذا إلى أن طبعا نجاه الله كما تقول الروايات التاريخية. يقل حالة نسن وهي فائدة نستفيدها، بنادم اللي تكون متهور حتى في طريق الخير واستسكت فكرتها لا يبول بلس بليد الخير يا لا يدهمس. ذكرنا في حصة مضت تعريف الحكمة، الحكمة هي فعل ما ينبغي، الحكمة هي فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. ولقري وهذه الحكمة يخلص سواء دحمق ما تقنو عاير مثلا، ما تقنو سهزم، ما تقنو دبلة مثلا، ما تقترزي لقدر الله، ما تقنو احفظ، المهم لك على الحق. معناه كلمة لك على الحق اللي لا اختار الوقت والطريقة والزمن، لا خاتي ضموني. الحكمة هي فعل ما ينبغي الا يلزم ولي يلزم اشقش ما ينبغي كما ينبغي ما ينبغي كما ينبغي، معنى الطريقة التخير دي تكون مع لابد من دراسة، لابد من تخطيط. انت بعمره غير حركة الحق والاستقامة منذ بدايتها النف، طبعا يجون ربطنا رحم على هذه الخطة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ثم أوجدوا ما يسمى بمسالك الدين، مسلك الكتمان إلا ضعفا، معنى بلغوا من الضعف أشده مقأدناه مقآخره، دين لي يدخلون في الكتمان. عند الله ما فعله الإمام جابر بن زيد وأبو عبيدة في البصرة، توطي الدمار معناه بعد سقوط الدولة الرسومية، وهكذا كذلك مسلك الظهور بلان بلغوا أنس من نفسهم القوة على تأسيس دولة تتحكم ولا شرع الله، مثل ما وقع في حضرموت سنة 129 وطرد كذلك إلى عمان شمال إفريقيا إمامة الحارث بن تليد وأبو الخطاب وأبو حاتم الملزوزي، ختامها الدولة الرسومية قاعدة تنتف لتمثل مرحلة الظهور. مرحلة الدفاع تلاجار الضعف جار الكتمان الظهور، بس حد نجم من الدفاع في منسن أدي هجمي قل العدو معنا ولي قاعد ضعف نقع قن ضعفي لنا شديد تقول لي نقوان بشكل على الصن معنا سلطة بأيديهم، وإنما لنعمر تيم دينين سن أدي هجم في سن العدو أدعينا إمام دفاع له مواصفات خاصة ما له علاقة بجانب الشجاعة والتخطيط العسكري وغير ذلك. قال لي واش نعين كلمة دفاع شكاش نعاون اندر العدو في تمدينت، حينما تنتهي مهمته خلاص تنحل هذه الامامة فيكون من عامة الناس، ثم ناس امام الدفاع. امامة الشراء يمثلها ابو بلال مرداس بن حذير، هذه اكثر المنكر دي انحراف الفساد، فتتطوع جماعة الشيء اللي يقع ابو بلال بعد خروجه من السجن البصرة اللي يتنفى يتلاحق المهم قلبة التقيم الداني إذا ما تسبيد لدون سيرته ما يسمى يجب أن لا تكون في صفوف المعارضة، تعبير العصري يجب أن تكون في صفوف الموالاة بالتلاش. طبعا كي تعرض نفسك للخطر انت لا يمسك المبدأ يحقق الحق يرجع الأمور إلى نصابها ويرجع المياه إلى مجاريها خضوعا لأمر الله في قرآنه ولأمر الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، ليس طمعا لا في دنيا ولا شيء من هذا القبيل. نيت نسنت نين ربي مش إلا نذرع عن حدود ربي الطبقا الشريعة، هذا هو همهم الأكبر المقيم المقعد. قاعد نتبع الحركة نسن تبع التاريخ نسن رحمة الله عليهم النف أندود الغرض نسن يعاد ملا فرض على نفسه أن يخرج فلحقه أربعون رجلا من أتباعه شولت، معناه باعوا أنفسهم لله إما النصر والاستشهاد. هذا قال عن في المناطق كل ما مرة في كتل منطقة المنكر هذا مرة نهان ولا يخرجون السيف والسلاح الا دفاعا في حالة دفاع النفس فقط. الخوارج لا تطرفوا الصفرية والنجدية والازارقة حكموا على من خالفهم بالكفر والشرك. معسكر الصنماني لان فرنليس قال معسكر اسلام دار اسلام وسيلة والدوسي معاسن معسكر كفر وشرك معي ليس نتنحرم نتنغب حتى الذراري والنساء والقاعدة والعجزة والشمر السلاح لان امينيت الدارسن هجم رفس نتنبين معنى فيسبون يعاملونهم يستعبدونهم مثل ما يستعبدوا المسلمون الكفار حين الحروب دي مسلمان دي موحنن. يعاد هذا الظلم وقع من الخوارج وسي اللي يفهم الحقيقة شيء مروي غربل معتدلين من المحكمان ديني لن التسن فيما بعد بالإباضية وسي لو يفهم والغسد يفهم في قلبه مرض، أما اعترافه بالحقيقة وهي أن الإباضية ليس خوارج هذا الاعتراف فيه ما فيه من الخطورة عليه وعلى طريقه مضل الله ما على مكاسبه ها طبعا، فيصرون على إلصاق هذه التهمة إن كان طبعا الحسيب هو الله سبحانه وتعالى. هذه قيم إذا ما وقع لاختيار الكلام حول الموضوع أولا ترى أن الشباب أصبحت تحول العالم إلى قرية بوسائل الاتصال والإعلام، ربما إلا وسي يجمد سمانة ديار، أما ربما يتأثر وسيلة يتسلى حضور بعض قنوات وبعض كتب تصل فيطالعها مع أموني. طبعا لاش غرس كتلافاز في العقيدة والفقه والتاريخ ولا يروي هذا وحدي، عندي اللي يلزم معنا كنت مراجعة فيما يتعلق بهذا الموضوع، خلاصات مختصرة توشى في مدارسنا ربما معاهدنا، ولو أعمم يلزم كنت مراجعة في هذا الموضوع، حلقات الاهتمام خاصة الجانب التاريخي، كذلك نركز على العقيدة والفقه، والأخطر شيء هو العقيدة، خاطر العقيدة كما صرح بذلك الشيخ أحمد كان ولي من مالي، طبعا الله اعتنق المذهب الإباضي يوسف ديغلدا في وادي مزاب في أحد اللقاءات طرح نفس السؤال، التشعجب ديال المذهب ماشي الذي جعلك تقتنط بالمذهب الإباضي؟ طبعا إن العقد ضل العقيدة ليمنهم مذهبهم اتفق عقيدة صافية موافقة لصريح القرآن وصحيح السنة، خاطر لن الله يتعلق بالله خاصة الأسماء والصفات لا يقلب جديد التشبيه، المشكلة زعلك ربما سنتعرض له في يوم من الأيام توطب دمره فيما يتعلق ببعض المواضيع المتعلقة بالشفاعة والعمل الإيمان والعمل الصالح وقضية الخلود في النار وغيرها من المسائل المحطات الكبرى التي تؤثر في مسيرة الإنسان، يعني كلها مواضيع لا جديرة بالطرح طبعا بأسلوب علمي رصين هادي بدون الطعن أو لا قدر الله الشتم في من يخالف. وبالمناسبة الاعتماد على شتمي وطعني من يخالفك في الرأي يدل على ضعفك، هذا أسلوب الضعفاء الذين لا حجة لهم، أما من يعتمد على الدليل الصحيح ولديه ثقة بما يعتقده وبما يقوله عليه أن يعرض بضاعته معتمدا على الدليل الذي ثبت عنده دون التجريح والطعن في الآخرين فهم مسلمون. وهذه الأيام المباركة طبعا كل المسلمين في العالم اختلاف مذاهبهم الإسلامية يطوفون حول كعبة واحدة ويسعون بين الصفا والمروة مسعى واحد، وسيقفون في اليوم التاسع من ذي الحجة في عرفات في وقت واحد، وسيفيضون من عرفات بعد الغروب إلى مكان واحد في وقت واحد إلى المزدلفة، وهكذا هذه المحطات تدل على أنهم إخوة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وإذا كان فيه اختلاف طبعا لإحقاق الحق وإزهاق الباطل ومعرفة الحجة فليكن ذلك بالتي هي أحسن، مع ودين وسيل لدى كفر أن يني ربي سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فكيف بالمسلمين يستغلون هذه الوسائل العصرية هذه القنوات والفضائيات بدل أن تستغل لنشر الإسلام والدفاع عن الإسلام وعن رسول الإسلام، لا تتخذ منابر للتراشق ولإلصاق التهم، ها ووصلت الجرأة بالبعض والعياذ بالله ها إلى سب الصحابة وشتم أمهات المؤمنين، منكر كبير جريمة هذه، يعاد كل كل هذه الأمور لا تدعو العقلاء والحكماء والعلماء والغيورين على هذا الإسلام إلى إعادة النظر للتصافي وللتحابب ولنشر بذور الود والإخاء والتسامح والتقريب بين المذاهب. أما المتعصبين المتنطعين نكلوا أمرهم إلى الله. ما دمنا كنساوي الحول الإنصاف والمنصفين، نورد هذه الليلة شهادة في حق المذهب الإباضي صدرت من عالم له وزنه وله طبعا كلمته المسموعة في العالم الإسلامي، وهو الشيخ محمد الطاهر بن عاشور العالم التونسي الذي ولد سنة 1879 ويعد أحد كبار علماء الإسلام، بجانب ذلك أديب لغوي نحوي مفسر من دعاة الإصلاح الاجتماعي والديني، درس في جامعة الزيتونة، تعين مفتي عام بتونس سنة 1933 وتم انتخابه عضوا بمجمع اللغة العربية بمصر سنة 1950 ومجمع العلم العربي بدمشق سنة 1955. له عدة أبحاث ودراسات إسلامية في عدة صحف عربية، ومن أهم مؤلفاته التحرير والتنوير في تفسير القرآن الكريم في 30 جزء، وهو من أروع ما يطالعه الإنسان. توفي في تونس سنة 1973. أو ننعزم الله بعد مشايخ النغيلة نعزم في جامع زيتونة، ها درسوا على يديه من تلامذته. طبعا هذا العالم جليل إلا خلد شهادة حول المذهب الإباضي. طبعا إن ما من مذهب من المذاهب الإسلامية الخالدة المعمول به اليوم إلا وقد استمد خلوده واستمراره من سلطة تدعمه وتسانده. فالمذهب الحنفي قد استمد دعمه من الخلافة العباسية التي تبنته واعتبرته المذهب الرسمي لها، فعين كبير تلاميذ أبي حنيفة أبو يوسف قاضي قضاة للدولة العباسية، فكان لا يولي منصبا أو وظيفة من الوظائف الدينية من آذان وإمامة وقضاء وجباية أو حسبة إلا من كان حنفيا على مذهبه. وعلى كل من أراد أن يحصل على خطة دينية لدى الدولة فما عليه إلا أن يعتنق المذهب الحنفي ويتفقه فيه إلى حد الرسوخ. ومن ثم انتشر المذهب الحنفي في كامل الأصقاع التي كانت تحت النفوذ العباسي. طبعا أدعز مغري أني النقع باللغة العربية ثم أنبين إن شاء الله. فكان أكثر المذاهب الإسلامية انتشارا وذيوعا وأتباعا المذهب الحنفي. ومن بعد سقوط الدولة العباسية تبنته ورثتها الدولة العثمانية التركية التي احتضنت معظم الأقطار الإسلامية واتخذت المذهب الحنفي مذهبا رسميا لها ودعمته بمجلتها، ويقصد بهذه المجلة مجلة الأحكام العدلية الصادرة سنة 1293 هجرية والتي يلزم العمل بها يعني قانونا. وقد استمر وجودها إلى أوائل هذا القرن العشرين، أي إلى حدود سنة 1923 ميلادية. وعنها تسرب هذا المذهب الحنفي إلى المغرب العربي شمال إفريقيا. أما المذهب المالكي فقد ساندته الدولة الأموية بالأندلس ودعمته بأن اعتبرته مذهبها الرسمي كرد فعل ومنافسة للدولة العباسية ومذهبها. فقل لدى يحيى بن يحيى الليثي أحد كبار تلاميذ الإمام مالك خطت الإفتاء كما تبنته أي المذهب المالكي معظم الدول الإسلامية التي تأسست بالمغرب العربي من الدولة الأغلبية إلى الحفصية إلى الزيانية والمرينية. ولذلك كان المغرب العربي أوسع مجالات انتشار المذهب المالكي. أما المذهب الشيعي فقد دعمته وساندته دولة العبيدية الدولة الفاطمية بالمغرب العربي، انتقل معها إلى مصر فزادته تدعيما بعد أن تسمت بالدولة الفاطمية وأسست الجامع الأزهر الذي يشعر بقدسية هذه النسبة، جامع الأزهر نسبة إلى فاطمة الزهراء معناه، وأسست الجامع الأزهر الذي يشعر بقدسية هذه النسبة التي تغري بتبني هذا المذهب، إلى أن يقول: أما المذهب الإباضي، طبعا هذا الكلام لأحد أساطين العلم عند المالكية بالمغرب العربي وهو الشيخ محمد طاهر بن عاشور، أما المذهب الإباضي فإنه منذ سقوط الدولة الإباضية الرسومية في أواخر القرن الثالث الهجري سنة 296 هجرية لم يجد هذا المذهب سلطة تدعمه وتحميه، بل كانت كل الدول والسلط تطارده وتقاومه لأنه يخالفها في أصول حكمها القائم على الملكية على الملكية الموروثة، إذ المذهب الإباضي ينكر ذلك في أصول حكمه الشوري الديمقراطي. ولذلك انجحر كأنه يتفي جحر كرم واختفى عن مسرح الحياة. ومع ذلك يضيف الشيخ بن عاشور: ومع ذلك استمر بقاؤه إلى اليوم ومعمولا به كأنصعي، معناه القرصة العربية بياض ناصع، كأنصع مظهر للإسلام، شهادة عظيمة هذه، مستمدا خلوده ليس من السلطة، من متانة أصوله ومرونة فروعه. انتهى كلام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور. طبعا باختصار لأن دني معنى كل المذاهب الإسلامية المعروفة النف أن تبع التاريخ لو المذاهب النف، ما من مذهب من المذاهب يبدأ بالمذهب الحنفي معنى إلا وسع من انتشاره هو وجود دول اعتنقت هذا المذهب واعتمدته. الدولة العباسية طبعا لا أنني اعتنقت المذهب الحنفي، عاد من تعين أحد أعلامها كقاضي قضاة كعسل الديس دوكدس، كل وظيفة دينية لها علاقة بالدين إلا ويعين لها حنفيا. ولما التنين انت إلا وللي حنفي يخسر الطف منصب لو علاقة بالشرع، عليه أن يتبحر ويتفقه في مذهب هذه الدولة، بتلاش لو يتف إمام سمعاسن وتقل غرس. ولذلك انتشر المذهب الحنفي في كامل الأصقاع التي كانت تحت النفوذ العباسي. ولذلك أن في المذهب الحنفي من أكثر المذاهب الإسلامية انتشارا وذيوعا وأتباعا بعد الدولة العباسية، هذيك تربي تتبناه الدولة العثمانية التركية طبعا وهذا الدعم استمر الى حدود سنة 1923 اوائل القرن العشرين. طبعا شمال افريقيا ما زال الا تابع للدولة التركية العثمانية، اذا تسرب النف مرو معناه في المغرب العربي النف ديس معناه بقايا للمذهب الحنفي موجود. اما المذهب المالكي فقد ساندته تبد معاس الدولة الاموية بالاندلس، تكون بالاندلس وسيلة طلع لابد ديسن هذا الامر دعمت همي اطر عدوتها وهي الدولة العباسية ماذا انت لا تبد تنشر المذهب الحنفي ملا هي تبنت المذهب المالكي وعينت اكبر تلامذة الامام مالك وهو الفقيه يحيى بن يحيى الليثي معروف معناه منصب الافتاء. كمل دخ كل الدول اللي وسنتت في شمال افريقيا معظمها تبنت المذهب المالكي مثل الدولة الاغلبية والحفصية الزيانية والمارينية في معناه سمني لا يتبت. ولذلك كان المغرب العربي اوسع مجالات انتشار المذهب المالكي. ادنس المذهب الشيعي طبعا دعمته الدولة العبيدية ان تني لن تقضى على الدولة الرسومية من بعد سمني منسم بالفاطميين هذا لن شيعة مش السول لديهم عقائد يحصرون الحكم في آل البيت لأئمة 12 في 12 لغيب نشدون سدفة طبعا وهي أمور طبعا لا مرفوضة منا كمعشر أهل الحق والاستقامة ونوافق في ذلك طبعا جمهور المذاهب الأربعة في هذا الأمر في قضية معناه عدم عصمة هؤلاء الأئمة. العصمة مش نحفظ في الأناشيد العصمة لا تكون إلا لنبي وهو الحق. هؤلاء الأئمة الاثنى عشر لم طرن حسين من حسن وإنما ركزن طرن حسين طبعا لهم فضلهم لقربهم من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نجلهم ونحترمهم ونحبهم لكن لا نحكم بعصمتهم فهم كباقي البشر من حيث الإصابة والخطأ. هذا هو معتقدنا ربما اللي يتبع بعض القنوات ربما يتأثر. شهد هنا الدولة الفاطمية دعمت هذا المذهب الشيعي حين خاصة حينما أسست الجامع الأزهر. ها هذه التسميات ربما بس اللي يجلس العاطفة ليتأثر. ويضيف الشيخ طاهر بن عاشور ديني اما المذهب الاباضي غير المذهب الاباضي حين سقوط الدولة الرسومية تيوختني يعني 296 اواخر القرن الثالث الهجري واليوفيك تصورت تلانت بالدمعاس تتبناه. بالعكس كل الدول اللي انتذني بعد اس بعد الدولة الرسومية تشنع قابس همي خطر اللي يناقضها في بعض مسائل متعلقة بالحكم المتعلقة بالحكم السيولية باللي الحكم عند الاباضية مغنيني سيوب دا سيب دانيا لا يعتمد على الشورى على الانتخاب الحر لامام المسلمين بغض النظر عن اصله وفصله لا قريشية ولا من اهل البيت. وعليه لن نقبل الامثال هذا التوارث. اما ديس حداد فرضي منس يختصب الحكم من الامام الشرعي ولذلك وجد المذهب الاباضي نفسه الى محاط بهذه السلط وهذه الدول التي حاربته واخرها طبعا هذه الدول تلا ذكرت مثلا وانشئت في شمال افريقيا. هذه الملاحقة جعلت طبعا تواجده في شمال افريقيا يتقلص وينحصر في وادي ميزابه ورجلان وجبل نفوسة وجربة لتونس. بصح هذيك من الذين يوال معهم النيل لا ما زال مستمرا بقاؤه اليوم ومعمول به كأنصعي معناه بشنيني معناه صورة ناصعة. ربما كان ديك الحد السجن كان عباضيا قال هذا الكلام هاك تشكر منهم هل لابد أن تظهروا نفسكم بصورة براقة ولماعة وغير ذلك؟ لا، عالم مثل الشيخ محمد طاهر بن عاشور له وزنه ورسوخه ومؤلفته تدل على ذلك وبحوثه كذلك وهي موجودة إلا يصرح هذا التصريح، هذا يدل على الاعتدال على الإنصاف. ولا يقول هذا الكلام إلا من ملأ الله قلبه تقوى، فلا ينطق إلا بما هو حق. وهذا الذي يجب أن يسير عليه أعلام المسلمين في كل زمان ومكان باختلاف مذاهبهم. طبعا نتعاون فيما اتفقنا فيه، وما أكثر نقاط الالتقاء، فلماذا لا تتخذ وسيلة للتعاون ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ على الأقل تقع لقاءات حوارية مناظرات تعتمد على الموضوعية والأسلوب العلمي الرصين الهادي، ليس لكل من هب ودب، بل للمشتغلين بالعلم من العلماء المحققين المجتهدين المتأدبين والمتقيدين بما يسمى بأدب الاختلاف. الشيء الذي ينقص المسلمين في هذا الزمان هو أدب الاختلاف. لا يكفي لكل إنسان عالم متبحر في علوم الشريعة بعد ذلك يطلق العنان للسانه ربما لقلمه في مؤلفاته وللسانه في دروسه ومحاضراته للطعن في الآخرين، أو ربما لإصدار أحكام قاسية على من خالفه في الرأي. فلابد من الرجوع إلى جادة الصواب إذا أردنا أن نرجع للإسلام عزته ومجده. طبعا هذا الكلام واللي موجه غير شنين كعوسي اللي تسلينا من إخواننا من غير الإباضية من المنصفين المعتدلين الذين يحبون الخير لهذا الإسلام. هؤلاء أندينيني لن معنيين بهذا الكلام، أما المتنطعين والمتعصبين طبعا فنكل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وعافنا فيمن عافيت، وعافنا فيمن عافيت. رب اكفِ عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.